تجد الفرق الواسع والكون الشاسع بين حالنا وحالهم. انظروا احبة الكرام الى الصحب الكرام وتطبيق للقران الكريم واقعا حيا في حياتهم. فالقران الكريم هو كلام الله المعجز الذي انزله الله تبارك وتعالى على قلب خاتم انبيائه ورسله عليه افضل الصلوات واتم التسليم المتعبد بذاته الى وجهه المتعبد بافضل سوره منه عند الله تبارك وتعالى فيه الرضا والذكرى لما فيه من اخبار السابقين الاولين وانزل الله فيه الشفاء لما في الصدور وانزل الله تبارك وتعالى فيه نورا وقرانا ونورا مبينا يهدي به الناس الى الطريق المستقيم. نقول ربنا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظه للمؤمنين. القران الكريم هو الذي يذكر قلبي وقلبك. القرآن الكريم آياته هي التي تجبر كثرة المكثرين وتزيل هموم المهمومين. فهو كلام الله تبارك وتعالى الذي يعلم ضمائر النفس التي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإنك إذا نظرت أخي الكريم إلى حال الصحب الكرام وتطبيقهم للقرآن الكريم عمليا في حياتهم فهذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا عشر آيات من القرآن أي لا تتجاوزهن حتى نعلم ما جاء فيهن من معانيهن والعمل بما فيهن. هكذا كان الصحب الكرام لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلمون ما جاء فيها من العلم والعمل. ثم يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فجمعنا بين العلم والعمل جميعا فأين حال الأمة من العمل؟ أين حال الأمة من العمل بكتاب ربها وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وجعله هو مرشدها وسيدها وقائدها لا تتخلف عنه أبدا وتحتكم إليه في كل أمورها صغير ما كان أو كبيرها؟ وأردت أن أقص على متابعكم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في سنة الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله ما فيه فإنه يأتي يوم القيامة أناس يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. يقرأ القرآن لا يرجون عند الله وإنما يقرأ القرآن لأجل السمعة والثياب اتخذ القرآن كأنه سلعة وتجارة، فهذا أمر في غاية الخطورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا والقرآن حجة لك أو حجة عليك، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، فعليك أو فعلينا أن نضع القرآن أمامنا وأن نطبقه عمليا في حياتنا، نضعه أمامنا لكي نهتدي بهذا النور المبين، وألا نضعه خلفنا فنضل ونبيه، ولا نكن كالذين قال الله فيهم فبذلوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فليحذر طالب القرآن أن يكون همه هو كسب السمعة والرياء، لأن أول من تسعر به النار يوم القيامة هو طالب لكتاب الله، يقول يا رب يا رب كنت أقرأ القرآن فيك، فيقول الله له كذب وإنما كنت تقرأه ليقول قارئ، ليقال قارئ صوته عنه صوته نجيب فقد فيه، ثم يؤتى به فيسحق على وجهه ويلقى في الدار. فعلى قارئ القرآن أن يجعل نيته وقراءته للقرآن من أجل أن ينال ما عند الله، وألا ينال ما عند الناس من السمعة والرياء والأمور الثانية الثانية. وأيضا عند الكرام، هناك من يظن أن معنى تلاوة القرآن أي قراءته فقط، ولكن هذا مفهوم خاطئ، فإن تلاوة القرآن معناها هو الاستماع، تلاوة القرآن معناها هو الاستماع. اسمع إلى قول الله في سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، تلاها بمعنى تبعها أو جاء بعدها، وعلى هذا يكون معنى قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فليقرؤونه حق قراءته. نعم، أمور التجويد ومعرفة الوقوف وغير ذلك أمور مطلوبة ومهمة، ولكن المقصود الأهم هو الاتباع. الذين آتيناهم القرآن يتبعونه حق اتباع، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، لا يكون قراءته للقرآن مجرد تحريك لسان فقط، ولا يقومون بإقامة ما جاء في القرآن من نور. وحتى لا أضيع عليكم أحبة الكرام، فواجب الصحب الكرام في تطبيق للقرآن الكريم وجعله واسعا حيا في حياته كثيرة متعددة. وأذكر لهم منها لو صفة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وقع في حادثة تلك حينما رمي أم المؤمنين عافية باسمها وهي البريئة المبررة العفيفة التي برأها الله من فوق سبع سماوات، يقول ربنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الشاهد من القصة أن هذه القصة وقعت في وقت حادثة الإثم أنه كان لسيدنا أبي بكر الصديق إذ قال قريب له وقع في عرض يؤمن عائشة بالكلام وكانت مقالته اسمه مصطفى بن مكافح وقع بالكلام وهو لمقالته سيدنا أبي بكر وكان مصطفى هذا رضي الله عنه وظهر له كان سيدنا أبو بكر يتصدق ويسلم عليه ويقضي له حوائجه ثم بعد ذلك كله يأتي ويرمي بيده بالفاحشة بكل بينة. هل هذا هو جزاء الإحسان؟ التبديل بالأمر لم يتهم به في الجاهلية أبعد وأن تذكرنا بحب الله ونعمته مسلمين وصارت سيدتنا عائشة رضي الله عنها هي زوج بغير القلب كله سيدنا محمد فبعد ذلك كله تأتي وترمينا بمثل ذلك فعلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ألا نصيبه أي نافعة حلف ألا ينفق عليه وألا يتصدق عليه فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأتني أين يحرص لا يحرص أصحاب المال منكم أن ينتشروا عن الإنفاق عن المهاجرين والمساكين وأولي القربى وليعفوا وليرفعوا وليعفوا وليرفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن استمعها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حتى انتهى الأمر فورا كما جاء في صحيحين أنه قال بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذا سيدنا أبو بكر لم يناصر لم يقل هذا وقع في عرض النبي هذا يتمنى استوى علي ظلما وبهتانا لا تستطيع ان تشارعه وان كان السفر لاجل القران فورا وانا هنا لا اقول لك ان تعفو مطلقا فالعفو مطلقا امر غير مطلوب وانما المطلوب هو ان تعفو عند المقدره كما ان من جبر ناظرك لاخيك المسلم انه اذا اخطا في حقك ان وجاءك يستدفعك ان تغفر له وتسامحه فمن الايمان ان تسامحه وتغفر له منته وهذا من التواضع ومن جبر الخاطر لاخيك المسلم فان الاعتذار هو الشيء الاعتذار فعلينا عند الاعتراف ان نجعل في هذه الايه نظيره منا وفينا وليعفوا وليرفعوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ان الله تبارك وتعالى ان يجعلنا اخوه متعالى الذين ولاه الدين وان يوحد بين قلوبنا وان يجعل قلوبنا احبه لبعضنا البعض. اللهم امين يا رب العالمين. اقول هذه المعلومات واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. وبكل شوفة هي يبدأ المطار إنك لا تعطي من جزة إنك لا تعطي من جزة أي تجزي لنا في العقاب ولا نحكم إلا بالعدل. من أين له بهذه الجرأة؟ من أين له ألا يحترم مقام أمير المؤمنين عمر؟ لكم يوصف سيدنا عمر بالعدل فمن يوصف بالعدل في جانبه؟ فما كان لسيدنا عمر إلا أنه غضب غضبا شديدا لأنه اتهمه ظلما وبهتانا لما جلس فيه بأنه لا يعدل بين الرعية ولا يحكم بما أنزل الله بالحق وبالعدل بين الرعية. فقبل سيدنا عمر وهم أن يتجنبك ومعه أي معه أين تستحق فما كان سيدنا عمر على هذه الحالة إلا أن قال سيدنا الحب بن يا أمير المؤمنين ألم تسمع قول الله لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فما سمع سيدنا عمر الآية إلا وتوقف فورا عن الحجاب معه لاتباع شان بقية الحديث. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وقاما عند كتاب الله وكتاب النبي الكريم إني سائلك سؤالا وأخطئ إذا وقع بينك وبين أخاك المسلم خصوما وخصام هل تكفر بالخصام والخصومة؟ هل تنحي كتاب الله وسنة نبيه في ذلك عند الخصام وتقول فلان اجترى علي وشتمني وسبني وأنا لا أستطيع أن أكافحه؟ هل أنك تعظم كتاب الله وسنة نبيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. هذا أحد الكرام هو خلق الصحب الكرام في تطبيق القرآن الكريم وجعله وقع في حياته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وأن يعلمنا منهما جميلا وأن يرزقنا بها ويرزقنا الليل والأطراف النهار وأن يحسن أخلاقنا فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صف عليها الخير صفا صفا ولا تدع علينا شدا كلا. اللهم اجعل بلدنا ذكرا للزمان سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تكثر علينا وعافنا واعف عنا. اللهم اصلح لنا احوالنا ووسع لنا ارزاقنا واهدنا يا ربنا بالباقيات الصالحات اعمالنا وتوكلنا يا ربنا وانت راض عنا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انزل عليهم السكينه وانصر الدين. اللهم اجدهم بجند من عندك واحفظهم بحفظك فانت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشدد وطأتك على الصهاينه تحت الدين اللهم زد الأرض من تحت أقدامهم واغفر الرعب في قلوبهم، اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، وكرم الله بهم آية، اللهم بارك لهم المهمومين ولكن كرم المظلومين، واقصد بين اللهم على المدينين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عبادك نستجيب، اقصد لنا شملنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا عباد الله، ان الله يغفر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون، وصل لنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاه. صدق الله، لا اله الا الله.